حصريا على موقع marvel.com. نفسي تفهم اني مش قصدنا اي حاجة، انا طيب والطيبة عندي بكل سذاجة، مش قصدي ازعلك بس تلقائي بزيادة، ليه بتفهمني غلط؟ الدنيا دي مش محتاجة، كل اللي محتاجه منك حبة حنية، مش طالبة صوت عالي خالص ولا عصبية، مش بتبارد لكن بحافظ على اللي بينا، خليك حلو معايا شوية عليك وشوية عليا. طب ليه نزعل بعضينا؟ احسن لينا كلامك ليا جارح وانا بفوت وعد، متعود ان سامح على طول تغلب نتبس، لقلبك بقى قاسي عمال ادادي فيك، قلبك بقى ابو لازم اهدى الله يهديك، على فكرة انا اشتريتك وانت مهم عندي، اخترت اعيش معاك واخترت تبقى جنبي، الراحة اهدى عليا وبلاش خلقك يضيق، ماهو برضو انت اللي ليا ده انا عايش بس ليك، خليك حلو معايا شوية عليك وشوية عليا. طب ليه نزعل بعضينا؟ ما نفوت احسن لينا. طب ليه نزعل بعضينا؟ ما نفوت احسن لينا. لازم تستحملني شوية لو انت لقيتني عليك متعصب، انا كاشف ورقة على الاخر محتاج ايدك بس تطبطب، انا حلو معك او على الاخر خلي كلامك حلو يرطب، انت بتحدف دبش لي دايما وبحسك كده عايز تضرب، خليك حلو معايا شوية عليك وشوية عليا. طب ليه نزعل بعضينا؟ احسن لينا. حصريا على موقع marvel.com.